وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية قال عليه قال الصحابة: قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث من قيدا قاد. رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. وتأمل قول نبيك عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، للدلالة أن سنة الخلفاء والصحابة سنة للرسول عليه الصلاة والسلام، فما جاء به الرسول لا يفهم على وجهه إلا بفهم الصحابة وطريقتهم عليهم رضوان الله. وفي قوله عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى أن المتمسك بذلك يعارض ويعادى ويؤذى ويزلزل، ولولا شدة المعارض لما قال عضوا عليها بالنواجذ، أي بأقوى ما تستطيعون. ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، أي إن تمسكت بالآثار فالناس يرفضونك. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن الناجين في آخر الزمان: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ولذلك عظم أجر من يصبر على هذا الهدي ويستمسك به حين تكثر الفتن وتعظم الأهواء وتحل الغربة وتعارض السنة. فعن عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. فالإسلام لا يعرف حقا إلا عن طريق الصحابة عليهم رضوان الله، والسبيل لا يستبين إلا بهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون أصلهم هم الصحابة عليهم رضوان الله، والآية نزلت عليهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. كما حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنعهم فهم كتابي. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أدرك الأعداء أن قوة المسلمين بإسلامهم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولأجل الحيلولة دون ذلك جندوا من يسقط هذه الهامات العظيمات، وطعنوا فيهم بالدسائس المكذوبات والمثالب المفتريات، حتى راج ذلك على كثير لما فرطت الأمة في الاهتمام بسيرهم ونشر محاسنهم وربط الأجيال بهم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، فلما فرط الأواخر في سير الأوائل راجت شبه الضلال على الجاهل، وعمت الفتن في الأكارم والأسافل. الصحابة أيها الناس ميزان الحق والباطل. قال الميموني رحمه الله: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال السمعاني رحمه الله: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله الصحابة رضوان الله عليهم. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وسئل النسائي عن معاوية بن أبي سفيان رحمه الله ورضي عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الباب. قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. وسئل الإمام أحمد عمن اجترى على معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، قال: لم يجتر عليهما إلا وله خبيثة سوء، ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال أبو توبة الربيع بن نافع: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترى على ما وراه. فإياك يا مسلم أن تجعل خصمك من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الصحابة أيها المسلمون لا تدرك منازلهم. قال سعيد بن زيد الصحابي المبشر بالجنة: والله لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لبعض المتأخرين من الصحابة: فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والدفاع عن الصحابة واجب على كل مسلم قادر. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته، فاللهم اجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. واحينا على هديهم إلى يوم اللقاء، واجمعنا بهم في دار البقاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمورنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارحم عبادك المشتتين من المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفهم، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم اقض ديونهم، وفرج همومهم، واكشف كروبهم، وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقي المسلمين شرور الفتن واهل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم وفق امامنا الشيخ خليفه بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم قيد له البطانه الصالحه، والبسه ثوب الصحه والعافيه، وايته بنائبه وولي عهده واخوانه. اللهم وفق جميع ولاه امورنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبيه في الغابرين، ونور له خبره، وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا غفور يا رحمن. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابته الاخيار، وعلى المبشرين بالجنة منهم، وعلى بقيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطيبين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.